شيخ سؤال جميل. مرحبا. الآن إذا كان الطفل يدرب على قراءة الكتب فتحبب يعني نحبب له القراءة، فيبدأ في المطالعة، أثناء المطالعة يقف على أشياء هو الآن لا يفهمها فيأتيك ويسألك، مثال أعطي مثال واقعي، يسألك مسائل فقهية هو الآن مثلا في سن السابعة، ويسألك مسائل فقهية لا تدري إن كان وقتها للإجابة تجيبه عليها أم لا. كيف مثال مسائل مثلا في الجماع أو في الغسل من الجنابة، أنت كيف حتى يقرأ هذا تدربه على هذا؟ هو عنده بعض الكتب، لكن أحيانا تطلع تاعه يحكم كتاب هذا بين له، ما كاش مشكلة. كيف شو تبين له الحكم الشرعي الذي يحتاجه؟ شيء هذا هو سؤالي شيخ. لا احنا انا قلت لك تبين له، هذا شو قلت لك انا وانت سؤالك سردني وانا قلت لك تبين، ما دام قرا واراد ان يفهم افهمه اياه. شيخ او تقول له هذه كي تكبر تعرف قول لا مازال وقتها شيخ. كاين علاش تقول مازال وقتها؟ قال العلم الشرعي كاين امور الانسان يبدا بها بالتدرج. قلت حتى اشكر لي كنت تقري في نواقض الوضوء ووجوب الغسل، يكون ولدك حاضر تنم تقريش التقاء الختانين لوكي قلت كراك تقري فيه هكذا ولدك حاضر. ايه هذا هو مثلا شيخ، هذا كاش ما تقريش، ما تحبس القراءة على الناس ما تقريهمش. لا انا نسأل شيخ وانا اجيب. كيف طريقة المنهج؟ ها كيف فيها قلت انا تجيبه اتقبه هذا ما كان كما ستتكلم مع الكبار ستجيب ما إذا الموضوع هذا معنى التقاء الكتانين معنى كذا وغير هذا. ماذا الآن تقرأ مع أولادك تجي مع بنتك وفي هذا وقت الحيض وأجد الحيض والدواء والحيض وغير هذا ستتكلم على الأمور هذه بحديثة هذا شرعا. متى يعلمون مثلا شيخ؟ هذا كيجي وقته، ما إذا كان هو في قراءة وأنت تقرأ في البيت وعندك موضع تبحث فيه هكذا وطرأ يكونوا جالسين بمجموعة نتكلموا على مثل هذه الأمور مع الأبناء مع كل شيء. يدي لها شغل نصوص صفات. نعم؟ يدي لها شغل نصوص صفات. أمروها كما جاءت. على ظاهرها. لا لا ها إذا كنت معناتها في موطن وين تبين كم مرة يكون هكذا وأبين حكم هذا الشرعي إذا كان اقتضى الأمر وأبين. مثلا شيخ تجيك البنت في عمرها 7 سنوات تقول لك ما معنى شيخ تقول لك أبي قرأت وغسل ذكره. عندها أخوها صغير شو ما تشوف فيه طبعا عندها ترى صباحها مثلا ما فيش حتى اشكالية غسل بولته ولا لا هذه باللغة العامية تاعنا هذه معنا مثل الآن المجالس قديما انشأنا فيكون واحد جالس مجلس الثاني من الإخوة صح ولا لا؟ صح. لكن الآن لما ولينا عايشين على شرع نجلس أنا وخويا وابني وأصحابي ونتكلم على أمور في التعدد على القضايا الحياة الزوجية وغيرها، هذا هو جلس بنينا في حديثنا هذه أمور شرعية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل ويسأل ما عندنا خبر أنه ما كان يحضر مجلسه الصغار، كان يحضر صغار وكبار ويجيب ويبين الأحكام الشرعية، ولهذا ما وردت إلا في باب من خص قوم بالحديث قوم دون قوم بما فيما ليس فيه يعني نقول إحنا مدعاة للإنسان يتعلمه خشية أن يسيء فهمه. أما بقية الأمور الشرعية ما كانش باب خص قوم دون قوم بالحديث، ولهذا لما تجي تشوف إلى أعظم شيء وأقوى شيء باب القضاء والقدر، والرسول أتكلم معه لم يبلغ الحلمة. الآن في الوضع اللي عايشين الآن الفساد اللي في الآن من المشاكل تقريبا ممكن لبعض الأخوات وبعض الآباء هو هذا الكلام على هذا الفساد الموجود في الساحة ما يتكلمش مع بناتهم مثلا وكبنتي تقرأ رأيت خالت هذيك عندها صاحب هذاك عندها كذا وهذاك عندها كذا وتسمع كذا وتفعل كذا، هذا الأمر يصل إليها أم لا؟ هذا الأمر يصل إليها. إذن الواجب على الأم أنها تتكلم مع أبنائها حتى تبلغهم هذه الأمور حكمها الشرعي، هذا لا يجوز، هذا ليس من الشرعي في شيء، هذا تقرأ الطفلة تتخالط مع المجتمع تاعنا اليوم رايح الفساد إلى بعد ما يكون. شوف نديرو كما يديرو الكفار ديال ليديكاسيون سيكسيوال، احنا ما نقدروش نديروها ما احنا نجيبوها في معرض الشرع معناتها في حالة الوضوء نواقض الوضوء منها مس الذكري ندخلها ندخلها من حيث الوضوء من حيث الآن هذه الأمور هذه أكثر شيء الأم هي أقرب للبنات وهذا يخلي دك البنت كيتكلم مع أمها يكون بينها وبينها كيتكون مع أمها هذا كان أشياء اللي ممكن توصلهم لها هي وكي أريد تقرأ تقرأ في متوسطة مثلا إذا هي شوية متوسطة تبدأ ثم الخارجات على الطريق من البنات إذن لازم تسمع هي هي ضنك عندها ضوابط تربية في دارها مع أمها قرتها للضوء الشرعية ما يجوز ما لا يجوز الكلام على الأجنبي عندهم كلام عندها قصرة قائمة على حدودها الشرعية لكن راح تخالط بنات وأثناء مخالطتها راح تجيب أمها هذه الأخبار تتكلم مع أمها لما تفتح لها الأم الباب تبص هكذا لأن الآن وصلنا يعني في المتوسطة سنة ثانية ولا سنة ثالثة عندها تعشقت واحد وحبت واحد سمعت اليمين البار اللي بل اليوم فقط أهلي خبرت أختم عندها مشكلة مع بنتها واش حبت واحد تركي ما تركي وغير هذا ما قاش قرأ معها المتوسطة ما قرأت معها طب هذا الأمر هذا تشهد إذا الأم تكلمت مع بناتها من حيث هذا القلب أمانة أعطى لك ربي سبحانه وتعالى ما عنده حتى واحد حق باش تعلق به ولا يتعلق به شرعا إلا بعد ما يتزوجي وتكون يعني هذه الأمور لازم البنت تكون على بينة فيها على لأن مجتمعنا الآن فساد بكري هذه الأمور هذه لا تتناول تقريبا مع العلاش لأن كين حدود شرعية وبعد النساء للرجال وانضباطات يعني موجودة عندنا لكن الآن سيبت الأمور إلى أبعد ما يكون لا جهة الطفلة تكلمها لما رأت في الانترنت واش تشوف واش تخبر هذا بعدها لازم الأم تتدخل ولا الأب يتدخل مع ابنه كل هذا لا يجوز هذا حرام هذا من الأفعال هذه وهذه الرؤية أنت المسألة الأمور هذه لا تجوز شرعا فيها فساد فساد القلب فساد النفس فساد كذا إلى غير ذلك فلازم واجب شرعي هذا لازم أكون كنا عايشين في بيئة صافية نقية كما بيئة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم بكري الآن إحنا لازم تراقب ولدك وتراقب بنتك الآن ترى ما ترقبهم شرقبهم بكري نخرج نلعب وما حوش عليك ما تحوش عليك والطفلة تحوش عليك قدام الباب تلعب ما حوش ما حوش عليها دوك لا لا ولات الأمور ولا فساد في اللي راه سنة ابتدائي تفرج في الأشياء الفساد كلش ممكن يجي الطفلة صغيرة يفعل فيها ما يفعل به إذا لابد تحذر الأم تحذر البنت بالك تدخل الدكان يدخلك الداخل ولا يمس لك عورتك ولا لازم هذه الحدود توصل للبنت شن بالك أنت لازم هذه الأمور تتوصل ابن كيف كيف إياك واحد يمس لك عورتك سواء قبل أو الدبر لازم يعلم هذا الأمور في صغر سنه لأن مجتمع فاسد إذا كنت أنت بتقول شر الكلام هذا ممكن مسكين يعرف شيء هذا والله إذا هذا الأمر تبقى اللي هي أقرب لهذه الأمور مع هذه هي الأم تقوم بالدور هذا مع أبنائها مع صغار الذكور أو الإناث وغير هذا وإذا احتاجت الأم رأت نفسها ما أقنعت الولد مثلا الصغير يقولي الأب يبدأ يأخذ دوره ثم مثلا بشي يتكلم بيت أمه لازم هذه شغل الآن تعطيها حصانة شرعية في هذه الأمور الشرعية بحيث تعرفها في العورة والتي لا يستطيع أن يمسها أحد وتحافظ عليها وإياك واحد يمسك ولا يفعل بكذا ولا يفعل كذا احذر يكون الحذر شغل البنت تكون يجي واحد يقرر حيث هي تولي تحرم إذا خذات حسانة لو كنت خليها أنت بدون هذا حسانة هذه شخص ممكن أعتدى عليها وتربط فرما وقلا تتمشغل إذا لابد أن تقوم شوية عشان شوية لأن روحكم شغل شوية حياة في زيادة يعني في غير محله الآن نشئين من صغر سنهم ما نيش عارف المكيات المرأة طفلة ولد متعلقة به يقبل فيها وتقبل فيها وضم فيها وضم فيها هذه الأشياء اللي تشوفون في المكيات كلها إذن هذاك الفعل هذاك لازم البنت تعرف أن هذاك لا يجوز شرعا الولد لابد أن يعرف أن هذا لا يجوز شرعا إذن هذا واقع نشوه لابد منه نعم فاز مصرح عندي سنوات كنا تصحيح البكالوريا في ثانوية حاسبة في القبة ثانوية حاسبة كلها إناث ففترة تصحيح ما كانش تلاميذ غير الأساتذة اللي يستغلوا الثانوية كلها فنحتاجوا باش نروحوا دورات المياه فنلقاو أشياء مكتوبة في الجدران عجيبة بأرقام الهواتف أنت أصبحنا في فساد عريض أنت تقول دي بنتي تقرأ في ثانوية ثانوية كلها إناث أفضل من يخليها في ثانوية بالعكس الثانوية اللي ذكور فيها اختلاط أفضل من ثانوية تاع إناث حال أخرى تاع إناث نصف ونص تاع إناث أي نعم أي ولا باب الولاد كانت فرنسا هولندا هنا ثقافه مازالت فشات فيها غير ربي لي. اذا هذه هي تسمى الحصانه الشرعيه، لازم الابن يعلم ولازم البنت تعلم. علاه؟ لان من البدايه تعرف ان مازال صغيره، ممكن شافت واحد هي هذاك نوع التعلق، لازم تدرك ان هذاك التعلق لا يجوز شرعا. هذاك الامر اللي هو يسمى تعلق هذا لا يجوز شرعا، هذا خاص اذا المراه تزوجت وعقد عليها وراحت عنده البيت ثم تعطي. وعليكم السلام وبركاته. تعطي. اما الان وهذه الحاله هذه هذا لا يحق. ما احنا كنا نتكلموا مع الاخوات في الجامعه، يعني لما نكونوا دراسه الاناث نتكلموا على قضيه القلب، وهذا قلب يعني اعطاه الله عز وجل لابد المحافظه عليه ولا تعطيه لاي انسان مهما كانت الى غير ذلك. اذا هذه امور، هذه حصانه شرعيه تسمى، هذا الشيء لا بد ان يحصن الابناء في هذا الزمان. قديما انا عندي سنوات كنت اقول تعليم المنهج للامه الاسلاميه فرض عين، من سنوات وانا اقول في هذا الى ان اصبح لزاما. قبل ما تفتح هذه القنوات اليوم حديثة تصرف المياه العكيرة، قبل ما تفتح كنت نقول أنا التعليم، اللي كان بعض الإخوة يمنعوا بناته تساهم يجي يحضروا الحلقات يجي يفعلوا كذا، يعني يشغل شيخ العيد. ما شيخ العيد مرأة مرضى في حد ذاتي، قلت لهم أنا ذاك الوقت ذاك يجب الأخ أن يرسل زوجته لتتعلم ما تحصن بها نفسها من كل فرقة وطائفة ضالة، ولا سبيل لذلك إلا بالمنهج. مستحيل. شوف الآن كنت نعيش في الجامعة مثلا، الجماعة اللي تحضر عندي الحلقات والجماعة اللي تحضر عند الشيخ محمد علي فركوس الحلقات، مش كيف كيف الجماعة الأخرى همها العلم. ضك يجي أستاذ مبتدع يبث أفكاره في الوسطهم، ما كانت حتى إشكالية. كي تعترض واحدة اللي ما أخذ المنهج، الثانية تقول لها لا تفجي علينا أخذ العلم. إذا كان لا بد لهذا للأمة الإسلامية من حصانة منهجية والتفريق بين الحق والباطل وبين الضلال والغي وغير هذا، لا بد هذا خاصة في هذا الزمان. اليوم هذا كنت في الجامعة عندي كنت مقرر حديث معاذ بن جبل لما أرسله الأمان، وأنا متقصد هذا بعض الأمور مثلاً، متقصد هذه الأمور. ففي الدخلة مباشرة كنت أعطيت بعض البحوث من جلدها حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى وعذنا رسول موعظة، فما نش عارف كيف طالب أسأل سؤال وخذيت الجزء انتهى ومن يعيش منكم سير اختلافا كثيرا. بديت مبين أنا في قضية الخلاف والتعامل معه طالب أقول لما سنة ثالثة كتاب السنة، وكيفاش هذا الخلاف كوني، كيف أنت بهذا المنهج الذي استقيته من الكتاب والسنة وأنت عليه كيفاش توصلهم 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ثم تبين أن هذا القضاء كوني 73 فرقة يجب أن تكون، لا بد أن تكون لأنه قضاء كوني شرعا، ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فريق. كيفاش راح توصل له انت هذا بين هذا وهذا؟ وهذا تحتاج يعني يحتاج الانسان معه الطلبه كما نقول، هذه قضايا منهجيه، وانا نتقصد مثل هذه الاحاديث واخذها حتى نوصل للطلبه هذه الامور الشرعيه الصحيحه في حد ذاتي. هو عنده بعد في الطالب في دارس عنده الناس كلها كيف كيف ولا لا؟ ما عندوش اشكاليه كل كيف. لكن لما تضع هذا وما عليكم بسنتي سنة الخلفاء، لماذا الرسول قال عليكم بسنتي؟ هذا القضاء الكوني كائن مستحيل احنا نحيه، ستختلف كذا كوني. والقضاء الشرعي هو لا تكون من المشركين الذين فرقوا دينهم وكل جنان، عليكم بسنتي سنة الخلفاء. قلت لهم الان لازم الانسان يدرك هذه الحقيقه، 73 فرقه كاينه كفرقه كاينه ما نحياش، لكن الواجب على كل واحد من تلك الفرق ان يبحث عن الحق. يعني ممكن واحد يتنصل يجي مع الحق، اما لا يمكن القضاء على اختلاف كليه، هذا مش ممكن. شفت الفرق؟ يعني 73 فرقه كاينه، واحده صحيحه كاينه، لكن الان ك 73 فرقه كل فرد من افراد 73 فرقه هذه اللي موجود ثم يجب ان يبحث عن ماذا؟ عن الحق. ومن بعد ما بحثنا هكذا وبينا ان الفرق بين الحق والباطل ظهر، جاء الحق ظهر، جاء الباطل ظهر، من أخذ ذي فوق بحق على ما في ذي زهر. قلت لهم كاين شي واحد اخر راه تدركوه الان وانا نقصد لان كان بعض الطلبه نعرفهم ثم حاضرين تكفيريين مجري هكذا في حد ذاته نقصد ذكر هذه المسائل الشرعيه بهذه الصوره هذه. قلت لهم المشكله مش في الاختلاف في الحق بين الحق والباطل هذا سهل، المشكله في الحق في حد ذاته. فهم يتعجبوا كي يسمعوا هذه الكلمه اختلاف في الحق، يتعجبوا كليه كيفاش اختلاف الحق لا هو حق. اي نعم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم هذاك الاختلاف اللي في الحق لن تصل اليه بجهدك الخاص، بين الحق والباطل مقترن. اما بين في الحق في حد ذاته قلت مستحيل تصل له بوحدك انت في حق بعلمك بفهمك مستحيل، لا بد اعوذ من الله. اللهم رب جبريل وميكائيل وسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون لما اختلف فيه باذنك. معناتها لازم عون من الله باش نعرف بعض الطلبه اللي يشوف روحه ولا حق بمجرد ماذا؟ اتباع شخص. دونك تعطي له هذا انت الان، تعطي له هذا الكلام هذا شغل تخلي الكيان نتاعو يعاود يتحرك شويه اذا كان عنده فهم. كيفاش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اهديني مقتول من الحق باذنك؟ اذا كيف انت لا مسلم لك الاتباع لك الشخص بدون ان تستعين بالله عز وجل تظن انه على حق؟ هذا خطا. ما دام المساله الان ولات في قضيه في جزء الايمان وجنس الايمان بين من؟ بين اهل السنه والجماعه. اذا ماذا يجب؟ انا يجب اللجوء الى الله للوصول الى هذا الحق، ومن المستحيل ان تصل اليه بنفسك. اذا شغل الطالب ربطوا الآن بشيء ما لم يكن له ارتباط به من قبل، لأن تبع جماعة يرى أن الحق ماذا؟ معهم. فكل ما تقال من الجماعة يسلم لها وهذاك هو الحق. إذا عندما تتكلم بهذه الصورة أنت وتوجه هذا التوجيه هذا شغل ما تجعل في نفسه الآن يبدأ أكثر. إذا لابد من العودة إلى الله عز وجل كما قلت لهم. لا توحيد لا وحدة إلا ماذا؟ بالتوحيد. لا توحيد إلا بالتوحيد. قلت لهم لا وحدة إلا بالتوحيد، والتوحيد هو هذا. إذا هذه القضايا المنهجية لا بد الآن نوجه أبنائنا لهذا. إذا لازم هذه الأمور يعني إنسان مع الأبناء دوك من حين للحين كاين بعض المسائل اللي ممكن تشار للأبناء دوك راح تدخل الآن الإنترنت دخلت ماذا؟ قوة خاصة الديانات. إذا الجلوس مع الأبناء مثل وبعض المسائل اللي فيها هي علمية وشرعية ومعديات الأخرى كما نقولوا احنا شوية أحمدية شوية الفوق يعني مستوى شوية يتكلم على الجيل كان نحن أخرين من الذين أسلموا كانوا كفار كانوا مش كفار كانوا دي باباس نصارى اسمهم قساوسة وأسلموا. هذاك القس كي يسلم راح يتكلم ويبين فساد الديانة نتاعه. دوك الأبن خذا شيء وارتاح. يعني مثل هذه الأمور هذه يشار إليها مع الأبناء. سيرتو مثل هذاكم هذا كان واحد شفتوا لي واحد وراه اليوم واحد اسمه يوسف ما عرف واش اسمه است است است است است است است است است است است است است است است شفتوا في مقطع يتكلم على الأبيب اللي نتاعهم في حد ذاتها. قال له واحد سأله سؤال كيفاش انت سلمت تروح دير الرياض هكذا الاخ قال لي روح تشوف الشيخ. ثم كنت انا عرقان وحبسني على الرياض قلت له معليش نروح نشوف وراني هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. في كيفاش كان يتكلم على الاناجيل نتاعهم لان سؤال طرحه له كيفاش حتى خليت الديانه نتاعك ورحت للاسلام. بدا له هو الامر هذا تكلموا على احمد ديلاد قالوا ذاك الرجل راه موسوع عشان كمبيوتر في هذاك الديانات وهذا ما قدرت تكلم هذا لكن انا في حد ذاتي عندي تجربه في ديانتي. بدا يتكلم على الانجيل نتاعهم فيش في فساد واش كذا وتعلم اللغه نتاعهم كذا. معناتها ابنائنا الان كي اخذها مثل هذا الامر هذا ثم اذا كان هذا النصراني يقول هكذا على الديانه نتاعه معناتها امر عظيم جدا. شغل يقالوا في من ناحيه هذا هو وقعت له ماذا اطمئنان بما هو عليه من ديانه. يعني كاين بعض الامور هذه مثل ابنائنا هذيك اللي يسموها الشونتاج هذيك رابرز ديامز هذيك القصه ممكن نعطيها للابناء جاي بجلباب داخله الى غير ذلك. مثل هذيك القصه نتاعها انا نبينوها لابنائنا حتى يعرفوا كيفاش هذا الناس هذم دوك حنا واش يقول لك دنيا المال هكذا ترى تفكير ماشي السيد راهو ابنائنا فرد من افراد المجتمع وحدات. إذن هذا التفكير السائد على المجتمع بهذه الصورة. إذن لازم حنا نوجه أبنائنا نقول لهم ها مثل هذه القصة هاي تفضلوا في هذه القصة هذا شوفوا الآن كوين كانت ومع المال اللي كانت وغير هذا كيفاش كانت عايشة في ضنك العيش وصلت حتى انتخلت الأمراض العقلية شهر ولا شهرين ضربت باش خرجت وبعدها تمسكت بالإسلام تمسك وجاية في فرنسا أنت فرنسا فاتيافة جاية بجلباب وتتكلم الله أكبر والله نعرف حتى اليوم الأول أمس الوقت أنا مش كانت تبكي بنتها ما حبش البس لها الجلباب تبكي حاولت معها كل محاولة مستحيل قاتلها نلبس الجلباب هي هذا ولا شيء لاش يلزم أنا أقول هذيك الطفلة صغيرة تبداها من صغار سنها وانت تعمر من صغار سنها تعمر من صغار سنها تعطيها هذيك كيف علاش نقول دائما بدن انا نركز زي ما على شيء من قديم الزمن كنت نركز عليه الحرقه نتاع الدين هذه مقتوله في ابنائنا مقتوله في نسائنا تكلم على العمومه كاين لي اخوات لي يسر لهم ربي هذاك امر اخر لكن الحرقة عن الدين أي الاستقامة على الدين وحب التمسك بالدين لازم ننشئه في أبنائنا نتكلم ما كاش مشكلة دائما عندنا أصل نعيش به الهداية بيد مدمن بيد الله لكن إحنا نتكلموا نفعل الشيء الذي علينا الشيء الذي علينا هو هذا نفعل ما في وسعنا لأن كما نقول إحنا نوجد هذيك الحرقة إن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم أنا أسميها ماذا؟ حياة القلب ابني حتى مش مستاقين لكن يعرف روحه أنه لازم ماذا؟ يستاقين لازم يكون على شرع يرى تقصيره من هذا الجانب هذه طيب جدا هذا أما عايش كما الناس عايشين هذه مشكلة إذن هذه الأمور اللي تمر هذه في الحياة هذه ونرى فيها يعني إحنا خير لأبنائنا نبينها لهم ولهذا مثل أمور هذه ما انتبههاش لكن من حين أهل تقول لي كما ذيك اليوم الأبناء تعي وروها لي أتمنى أن كل واحد من أبنائي يتزوج بوحدة كما ذيك عند المخ هذا وذك الحب للشرع والله الذي لا إله له ما حاجة تيافان جاء للدر ها؟ ما أنت أكثر مني أنت متابع القصة أكثر أكثر أنا ما نعرف على جد أمه أنا خاطيني هذه الأمور هذه قلت كان قلت قراعد مراش هاي هو جهل دار ما حبيش تجي ما حبيش تروح هاي شفت كيف ما عندي الابناء ورعايه الابناء ورعايه الزوج في البيت ما يسمحليش باش نجي عندكم الله اكبر شوف ايه يو معناتها هذه مثل هذه المسائل هذه تبين للابناء كيف هذا الناس أخذوا الدين بقوة مش مجرد كما أنت ركت مش في جهة مسلمة ما أخذوا أكثر تقليدة وإنما بقوة شفتوا ذاك يوسف كما قلت له أست كي واحد قدام يسلم يبكي لأنه كان فتيه في ضايع شاف قيمة الشرع هذا والله غير يبكي إذن مثل هذه الأمور هذه اللي تخلي أبنائنا يجدادوا تمسك بدينهم وثبات على دينهم وشدة في دينهم لا بد أن نوصل لهم هذه الأمور في هذا المجتمع الفاسد كلياتان لأن الآن الوجه هي وش هو كما قال الآخر سموهم تاع أولادنا احنا عندك وش هم ذاك انت شطحن تاع الجزائر سموه واي واي الواي واي من قلت لك ما اللي نعرف أنا نسمعت بها بعد شوف تقول نشوفها هذاك الذي أسلم هذاك بعد تقول تعال احنا مساكن هذاك الوقت تنشئ فيه هذاك حب الالتزام حب الاستقامة حتى وكون نكون بعيد كما نقول دائما بدنا للطلبة معرفة ما يجيبه الله علي الأول أين أنا هذه يسموها كارت توبوغرافيك ولا لا كي تكون باش تخرج تكون في العسكرية نخرج يعطونا كارت توبوغرافيك وين أنت وين راح توصل ولازم تاخذ لتينيرا إذا هاك أنت وراك وهو المطلوب الشرعي إذا كي يحط روحه لهنا وهذا المطلوب الشرعي يبقى دائما عنده ماذا؟ تفكير أمل في الصعود لكن لو كان نهبطوه احنا ونخليه على ما هو عليه عايش ثم مستحيل يطلع ولهذا ابن تيمية يقول كلمة جدا العلم بالأحكام الشرعية أولى من الجهل بها إذن هذه منهجية تربوية للأبناء لازم الأم تتكلم مع أولادها تهرف مع أولادها تهضر بأي كلمة تتكلم وتبين هذه الأشياء هذه علاش دائما نقول أنا المدارسة في البيت الأم مع الأبناء والبنات طيب جدا. شيخ لعله يصعب علينا الربط بين هذا الكلام الذي قلته الآن مع قوله عز وجل في سورة النور والذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات. وصف الغفلة شيخ هذاك فلاك الزمان غافلة. احنا قلنا نقوله لماذا المولى عز وجل اختار وبعث محمد في العرب ما بعثوش في الدول القوية؟ لماذا ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم في فارس والروم دولتين عظيمتان من ثم يعني يكون خروج قوي لانتشار الدعوة؟ إذا انتشار العرب وبعث محمد من مش هذه عربة ولا كذا، هذا ربك سبحانه وتعالى إن الله اصطفى اصطفى اصطفى واصطفاني الرسول. معناتها المجتمع كان مجتمع قالت تبين ولا يزنين، وش قالت هند؟ هو تزني الحرة والدول الأخرى وين؟ فارس والروم ما كان بلا حدود. أو تزني الحرة؟ ولهذا الشيخ ناصر الآن يقول الزواج بالكتابية، يقول في هذا الزمان لا يجوز، من قادش أجنبية موصوب بذلك الوصف محصنة. قال لك في بعض الدول الأوروبية ذاك اللي تعرف ساعات بنت 7 سنين نحولها بكرة أمها تنحي لها بصبح حتى تولي الناس كلها ماله. كيف إذن هذه مجمعات هكذا، هذا في المحصنات الغافلات، ثم غافلات الآن تمشي تسمع تمشي في طريق هاي واحد شاد واحد يمشي معه في اللي في المتوسط، وش بقات المحصنات الغافلات هذه إذا حبت هكذا معناتها تتغافل، ومش غافلات تتغافل. والأم إذا مثل هذا الأمر هذا معناتها تتغافل وستهلك بنتها. يجب الكلام على الجلباب على الاستقامة على الطاعة الالتزام إلى بعد ما يكون كلم كلم كلم كلم حتى يصبح يبكي الابن الحين شدد على أبناء ولا غير بكبر سنة يبكي يقول لك ما تظنيش مش حاب الإسلام مش حاب كذا يبكي. إذا لابد من هذه التربية الشرعية وهذا الكلام مع الأبناء ومع البنات ومع الصغار قضية الدين الاستقامة عليه الالتزام به. لازم تكبري الحجاب الجلباب لازم تديريه لأن الله أمر به، هذه الدنيا هذه رأيتها الناس نخرج منها. يعني الأمور أنا أقول ليس من باب ما كانش كيما تأصيلة التوحيد اختصارها للأبناء يعني رؤى للدنيا، يعني الابن يرى هذه الدنيا هذه دار ابتلاء واحد، هذه الدار دار فانة هي مطلب الأحياء، هي هذيك الرؤى لازم تتركز عند الابن. الرزق والرزقية كذلك لازم الأبناء يعرفوا ممكن الآن عندنا غدوة ما عندناش، لازم يتربعوا على مثل هذا، تحط له هذا في دماغه. أنا بنتي صغيرة قلت لها أمها وكين الناس ما يأكلوش، قلت لك ليش ما يأكلوش أمي مريم أنا كل مطلبة موجود، كيف راح تفهمها هذا؟ انت تفهمها لما تشوف انت افريقيا ولا نشوف الطريق هنا نشوفوا ناس فتيه ما بيطلبوا هنا ما عاد يشوف شكلهم يطلبوا تاع افريقيا هذيك نتاع المجاعة فتعرف معنى بنهار اخر من انسان يقول. اذا لازم هذه الرؤى الشرعية كما نقولها نوصلها لابنائنا، ما كانش في هذا الزمان الغافلات المؤمنات وغيرها. إذن هذا المجتمع تاعنا تاع العيش فيها علاش قلت لك انا قبيلي تاكدت قلت المنهجيه لازم منهج ابناء يعرف المنهج اي في رقد الله اي كذا اي كذا اي كذا في حق في باطل في كذا، تعرف المنهجيه السلفيه تعرف منهجيه المخالفين وغيرها. نذكر مره عندي واحده من ابناتي ضره مع واحده مزابيه في الحصه في الفصل طب وخرجت بيناتهم عاد الاستاذ سكت فيهم يقول واحد جاب شاب الاخر مزابيه تبكي تقول لها وقف وقف البنت تقول لها وقف ما تكلميش. اذا لازم هذه الامور خلاص دخلنا في الليل. لا كما يقولوا شر لا بد منه. هذا ما اردت ان اشير اليه بالتعليق هذا والاشياء هذه. ولازم هذه الامور يعني نبين لابنائنا مكانه هذا الدين في الحياه لازم يتاصل فيها حتى كان مقصر يعرف أن نهايته لازم يتمسك بدينه إذا أراد السعادة إذا أراد الخير وكذا. وكين بعض الأبناء من حين لحين يقول الأبناء كما جربت نجرب يا أوليدي لا تجرب كما أنا ذاك الوقت ما كانش كما أرانا الحين تربي نعم عليك باش ما تدخلش في السعادات، هذه نعمة كبيرة من الله عليك. احنا روحنا قلنا ماذا جهل ذاك الوقت ما كان تجيب ذاك الزمان شينا ذاك الحر عشنا ذاك الحياة، لكن أنت الحمد لله رب العالمين وجدت في من البداية يقصر عليك الطريق شوف الآن اللي كل تعلم التعلم فهم الكتاب والسنة عباد رضح من زمان يربحوا ربح زمان طويل جدا جدا جدا جدا, جدا. كان سيمضي عمر طويل هو في ماذا؟ في المختصرات وفي كذا يفنيها عمر هذا كذا. هو لأنك خلاص صوت ربحته أنت علاش تترجع هذا؟ لازم يتحط هذا في الأبناء هذه الحياة تتضح لهم وتمشي لهم يصير لازم هذا. وإحنا من الآن تقريبا نقول جل الآباء مع الأبناء وجل الأمهات مع بناتهن وأبنائهم ما كانش هذا هذه المضارسة في البيت مع الأبناء والكلام على هذا الأمر الشرعي وغير هذا والقيام عليه وغير هذا شيء مية تقريبا معدوم. ولهذا البنت تصلش تخرج كما الفائدة اللبسة وشي شكل خارجي جلباب وهذا ما كان احنا حاصلين بشان بناتنا ما يدروش هذا رياضة الأخرى تجيب جلبابة تنحي تلبس جلبات موت وتدخل تريض تلك تريض جلبابها جلسة مع بنات وذكورة رأي يتخلط وتقصروا معهم شغل وارد تكلموا على الغناء رأي معهم تكلموا كما في يوم من الأيام كنت خريج للمروك نذكر سنة 91 ضربت 14 ثم ورجعت ما عجبنيش الحال يعني وكانت لابد شوية قليل ما يقدرش إنسان يعيش ولو أن الجو الدعوي ثم عظيم جدا يعني كي رجعت عاودت رجعت قريت الطلبة عندي عطوني فوج نتاع كانوا قسموا احنا مقسومين الاناث واحد من ذكر عطوني فوج عينات بغيت نتكلم انا وانا كي نتكلم اول شيء قيمه الدين مع الطلبه مكانه الدين وقيمه الدين في الحياه محاضره الاولى نقول اللي تكلمت على مكانه الدين في الحياه وحاجه الانسان لهذا الدين غير هذا كان طالبه مش متخمره خيضه بشرعي ما جات تخرج من الحصه جات لقاتني عاود سقمت مال حجاب سالتني سؤال جاوبتها سؤال من صرفته بعد ما كملنا العام العام اللي بعده ولا مدوا مع الحلقات بعد جتني للبيت هي أخت طيبة جدا يعني بعدها وش حصل قالت لي كنت يعني هي وين قرأت قرأت في انت سموها هذاك وين فميلت مع عبد الباب قدام ثانوية محوس ولا يسموها محوسة ما كملتش العام الثاني معايا قلت لي كنت أنا كي نجلس حتى نبين الإسلام أنه في المستوى شوف الرؤية الخاطئة قلت لي حتى نبين مسلمة راهي تعايد تواكب العصر أنا قال لي إذا تكلموا على المكياج أول ما تكلم هي أنا هذك كذا وهذك كذا تكلموا على اللباس أول ما تتكلم هي أنا علاه لأنها كانت تظن أن الحياة باش هو بهذاك لما الآن عرفت قيمة الدين في حياة الإنسان وسعة الإنسان قلت لي ذوك خلاص سيفيني راحت هذاك الرؤية الخاطئة أصبحت دمانيش لا أتكلم إلا على حاجة الناس لهذا الدين شوف الرؤية فقط طك منهج حياتي تغير كامل هذا اللي احنا نركز عليه دائما هو تغيير هذه الرؤية للأبناء بحيث يعلموا قيمة هذا الشرع في دينهم هرق الملك الروف في طرف الدنيا عرف قيمة الشرع قال لي أبي سفيان هل يرتدد أحد منهم سخطة عن دينه قال لا قال فكذلك حلاوة الإيمان إذا خالطت بشاشة ولن تخالط حلاوة بشاشة القلب إلا بهذا الأمر هذا كلام تعالى الله عز وجل مع الأصل اللي راح نبدأ فيه إن الهداية بالله عز وجل إنك لا تهدي من أحوالك